راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره ليوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات من طلاب وطالبات أكاديمية زاد العلمية، زادهم الله علما وتوفيقا وسدادا ورشادا، ووفقنا الله وإياهم لما يحبه ويرضاه. وحديثنا في هذا اللقاء وفي هذه المحاضرة هو عما أشارت إليه الآية السابقة التي ذكرناها من دلة توحيد أسماء الله تعالى وصفاته، ألا وهي قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فحديثنا في هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات هو عن موضوع الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته. ومعروف أن الإلحاد من حيث اللغة هو بمعنى الميل والعدول والجور، ومنه سمي اللحد لحدا لأنه مائل عن فوهة القبر وعن يعني حفرة القبر، فهو يكون في جانب منه مائل عن أصله وعن بدايته. وقد ذكر الله عز وجل هذا في كتابه عز وجل في قوله: لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. الذي يهمنا هنا وهو الكلام عن الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وهو معناه هو الميل بها عما يجب اعتقاده فيها. الإلحاد في الأسماء والصفات هو الميل بها عما يجب اعتقاده فيها. وقد فسر بعض أهل العلم من السلف رحمهم الله تعالى الإلحاد ببعض صوره، وهذه عادة معروفة عند السلف أنهم يفسرون الشيء بجزء معناه. ففسروا بعضهم فسر الإلحاد بالشرك كما فسره قتادة، وهذا ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة رحمه الله، قال: يلحدون أي يشركون. وكذلك ورد عن عطاء رحمه الله تعالى قال: الإلحاد هو المضاهاة. وهذه صور من صور الإلحاد كما أشرنا، وقد ذكر هذه المعاني السيوطي في كتابه الدر المنثور رحمه الله تعالى. فالإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته هو الميل بها عما يجب اعتقاده فيها، والميل بها عن الاستقامة، عن المنهج الصحيح، عن الصراط المستقيم الذي يجب أن يلتزمه المسلم تجاه أسماء الله تعالى وصفاته. الاستقامة في باب أسماء الله تعالى وصفاته أن تجرى هذه الأسماء والصفات على حقيقتها اللائقة به سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما تقدم معنا الكلام في هذه المسألة، وعلى هذه القاعدة التي يسير عليها أهل السنة والجماعة كما تقدم. وبناء على هذا فالإلحاد هو الميل والعدول بها عن الصراط المستقيم والمنهج القويم إلى غيره، فكل ميل وانحراف وعدول عن منهج الاستقامة في الأسماء والصفات فهو داخل في عموم الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته. وبناء على هذا فإن من صور الإلحاد البارزة في موضوع الأسماء والصفات هي مظاهر الانحراف الأربعة التي تقع كثيرا في موضوع أسماء الله تعالى وصفاته، وهي التعطيل والتحريف والتكييف والتمثيل. وهذه الأصول الأربعة من صور الانحراف هي الأصول أصول الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته. لكن هذا لا يمنع من أن نشير إلى شيء أو بعض هذه الصور وهذه أنواع الإلحاد. فمن أبرز أنواع الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته إنكار شيء من أسماء الله عز وجل كما هو عند الجهمية، أو مما دلت عليه من الصفات كما هو عند المعتزلة، أو ما دلت عليه من الأحكام، والمراد بالأحكام هنا هو الأثر أو المقتضى، وهو لا يكون إلا في الأسماء المتعدية دون اللازمة. مثال ذلك العلم، صفة العلم لله عز وجل من أسمائه عز وجل العليم، فأثر العلم ومقتضاه أن الله يعلم. والعجيب أن المعتزلة مع أنهم يثبتون الإسماء وينفون الصفة إلا أنهم يثبتون الأثر والحكم، فيقولون إن الله يعلم لكن لا بعلم، والله يسمع لا بسمع، ويبصر سبحانه وتعالى لا ببصر. وهذا من التناقض في الحقيقة، فهم يثبتون الإسماء دون ما دل عليه من معنى وصفة، ويثبتون الأثر والحكم الذي دل عليه ذلك المعنى وتلك الصفة. نأخذ مثالا على هذه الصورة الأولى والنوع الأول من أنواع الإلحاد، وهو إنكار اسم من أسماء الله عز وجل أو صفة من صفاته عز وجل أو أثر من آثار هذا الاسم أو الصفة. مثال ذلك اسم الرحمن لله عز وجل، وهذا الإنكاره ظهر مبكرا، ظهر في الجاهلية، ومر معنا الكلام على هذه القضية ودعوة هل أهل الجاهلية والعرب كانوا يعرفون اسم الرحمن أو لا يعرفونه، وذلك بناء على قول الله عز وجل وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرون وزادهم نفورا، وكما جاء في قصة عمرو بن سهيل وتكلمنا عليها في قصة الصلح الحديبية لما رفض أن يكتب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح بسم الله الرحمن الرحيم، وقال اكتب باسمك اللهم، اكتب كما كنت تكتب، فأنكر الاسم. لكن هذا الإنكار كما تقدم هو إنكار عناد وجحود، لا إنكار جهل، ولذلك فقد أثبت الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم يثبتون ويعرفون اسم الرحمن في قول الله عز وجل وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. فلذلك أثبت الله عز وجل هنا عنهم أنهم يعرفون الرحمن لكنهم أنكروه إنكار جحد وعناد. وعلى كل فهذه صورة من صور الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته، وهو إنكار اسم الرحمن عز وجل. والصورة الأخرى من المتعلقة بهذا الموضوع هو إنكار صفة الرحمة لله عز وجل، من يثبت اسم الرحمن لكنه ينكر المعنى وينكر الصفة المشتقة من هذا الاسم. هذه هي النقطة التي سيكون الكلام عليها بعد الفاصل إن شاء الله، لنستكمل الصورة ونجليها كاملة بإذن الله عز وجل. فلذلك ينبغي أن نربط بين إنكار الاسم وإنكار الصفة، وهذا هو ما سنفصله إن شاء الله في ما سيأتي. إلى أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. فرض عين على كل مسلم أن يتعلم العبادات الواجبة عليه وما لها من شروط وأركان وكيف يؤديها بشكل صحيح. فالصلاة هي أعظم العبادات، فيجب أن يتعلم شروطها كالطهارة واستقبال القبلة، وأركانها كالقيام وقراءة الفاتحة، وواجباتها كالتسبيح في الركوع والسجود، ويتعلم أحكام سجود السهو إذ لا يخلو أحد منه. وإذا كان من أهل الأعذار تعلم ما يرخص له في تركه وما لا يرخص له فيه. ومن العبادات إيتاء الزكاة، فيتعلم شروط وجوبها كحولان الحول وملك النصاب، ويعرف الأموال التي تجب فيها الزكاة كالنقدين وبهيمة الأنعام، ويتعلم النصاب الذي تجب فيه الزكاة والمقدار الذي يجب إخراجه كربع العشر في النقدين وعروض التجارة، ويعرف من يستحق الزكاة ومن لا يستحقها. ومنها صوم رمضان، فيتعلم أركان الصيام وشروط صحته وما يبطل الصيام كالاستقاءة والاستمناء وما لا يؤثر عليه كالسواك والطيب. ومنها حج البيت، فيتعلم أركانه كالطواف والسعي وواجباته كالمبيت بمزدلفة ورمي الجمار، ويتعلم المواقيت الزمانية والمكانية ومحظورات الإحرام. فاجعل عباداتك خالصة لوجه الله صوابا على السنة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله، أجدد الترحيب بالإخوة والأخوات. وذكرنا النوع الأول من أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل، وهو إنكار شيء من أسماء الله عز وجل أو مما دلت عليه من الصفات أو ما دلت عليه من الأحكام والآثار. فذكرنا الكلام على إنكار الاسم لله عز وجل، ونشير إلى إنكار ما دل عليه معنى. فمن أثبت اسم الرحمن لله عز وجل ولكنه نفى صفة الرحمة المشتقة من هذا الاسم، فهذه صورة من صور الإلحاد في أسماء الله عز وجل، وهو للأسف موجود عند بعض المبتدع ومن بعض الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام ومن أهل القبلة، فهم يثبتون الأسماء ولكنهم لشبه قوية عندهم ينكرون ما دلت عليه من الصفات ومن ذلك الرحمة. فلذلك يقول بعضهم إن الله تعالى رحيم بلا رحمة وسميع بلا سمع وسميع بلا سمع. ويدخل في هذا وقريب منه، وهي صورة من صور الإلحاد ونوع أنواع الإلحاد، زعم بعضهم أن أسماء الله تعالى جامدة، ومعنى جامدة أنها لا تدل إلا على العالمية فقط وليس ولا تدل على المعاني المستنبطة أو المشتقة منها بالكلية. وهذه صورة من هذه الصور من صور الإلحاد في أسماء الله عز وجل، لأنه عدول عن بأسماء الله عز وجل عما دلت عليه من معان ومن صفات لائقة بالله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى نوع آخر من أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل، وهو أن يسمى الله عز وجل بما لم يتسمى عز وجل. ونحن مر معنا ومن القواعد الثابتة اليقينية عند أهل السنة والجماعة أن أسماء الله تعالى توقيفية، أي موقوفة على ما ثبت به النص من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد كائن من كان أن يسمي الله عز وجل باسم لم يرد لا في كتاب الله تعالى ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. عليه أصبح أن من الإلحاد في أسماء الله عز وجل أن يسمى الله بما لم يسمي به نفسه أو لم يسمه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي صورة من صور الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته. ويذكر العلماء مثالا على ذلك، وهو تسمية الفلاسفة لله عز وجل بالعلة الفاعلة أي العلة بالطبع، وكما يعني فعل النصارى في تسمية الله عز وجل بالأب، فهذه صورة من صور الإلحاد ونوع من أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل، لأن الله لم يتسمى بمثل هذه الأسماء. ولذلك يقول الإمام البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول: قال أهل المعاني: الإلحاد في أسماء الله تسميته بما لم يتسمى به ولم ينطق به كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فهذه صورة ونوع من أنواع الإلحاد، وهي كما قلنا وكما تقدم هو تفسير لمعنى الإلحاد بجزء من أجزائه ومن صورة من صوره. لا لا لا، وجه الإلحاد في تسمية الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه سبحانه وتعالى أن هذا المسمي قد عدل عن أسماء الله تعالى التي سمى الله تعالى بها نفسه إلى أن سماه باسم لم يرد لا في كتاب ولا في سنة ولا في سنة. ننتقل إلى صورة أخرى، وهي الصورة الثالثة والنوع الثالث من أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل، وهو اعتقاد أن هذه الأسماء دالة على أوصاف الخلق فيجعلها دالة على التمثيل، فيجعلها دالة على التمثيل. ولا شك أن هذا عدول بهذه الأسماء عن مراد الله وعن حقيقتها وعما يليق بالله سبحانه وتعالى. فكون هذه الصورة من صور ومن أنواع الإلحاد، لأن من اعتقد أن أسماء الله عز وجل دالة على تمثيل الله تعالى بخلقه فقد أخرجها عن مدلولها اللائق بالله سبحانه وتعالى، ومال بها عن الاستقامة، وجعل كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم دالا على الكفر، لأن تمثيل الله تعالى بخلقه كفر، كما قال نعيم بن حماد رحمه الله تعالى الخزاعي، يقول: من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله تعالى به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه، ليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه. ويدخل في هذا أيضا من زعم أن أسماء الله سبحانه وتعالى مخلوقة، فقال بأن أسماء الله عز وجل مخلوقة، بأن الله كان ولا اسم له، ثم خلق، أو ثم بعد ذلك لما خلق الله عز وجل الخلق اخترعوا أسماء سموا الله سبحانه وتعالى بها، سموا الله سبحانه وتعالى بها، فأحدثوا أسماء جديدة مخلوقة. فكل من زعم أن أسماء الله مخلوقة فهو ملحد في أسماء الله عز وجل، وهذه صورة من صور الإلحاد في أسماء الله عز وجل، وهي داخلة في هذا النوع دخولا ظاهرا وأوليا. المماثلة بين الخالق والمخلوق تستلزم نقص الخالق سبحانه وتعالى، تستلزم نقص الخالق سبحانه وتعالى، لأنه تمثيل الكامل عز وجل بالناقص، ولا شك أن هذا نقص في حق الله سبحانه وتعالى. فإذا كان تفضيل الكامل، تفضيل الكامل بالناقص يعد عيبا ونقصا، فكيف بتمثيل الكامل بالناقص؟ والتفضيل الكامل بالناقص الذي يعد عيبا هو كقول بعضهم: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ فإذا قارن الإنسان السيف بالعصا وإن فضلها فإنه قد نقص في حق السيف لتمثيله بهذا الناقص، فكيف بتمثيل الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الصورة أو النوع الرابع من أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل هو أن تشتق أسماء الأصنام من أسماء الله سبحانه وتعالى، أن تشتق أسماء الأصنام من أسماء الله سبحانه وتعالى، وذلك كاشتقاق اللات من اسم الإله، والعزة من العزيز، ومنات من المنان. وهذا أحد القولين في تفسير هذه الأسماء. أما القول الثاني فهناك من قال إن العزة تأنيث للأعز وليست من العزيز، واللات رجل كان يلت السويق للحاج ويطعمهم إياه، فلما مات عكفوا على قبره. وهذا يؤيد هذا المعنى القراءة الواردة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بتشديد التاء اللات، أي ذلك الرجل الذي كان يلت السويق. فهذه القراءة بالتشديد هي قراءة ابن عباس ومجاهد ورويس ومجاهد. أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى. فالشاهد أن تسمية الأصنام أو اشتقاق أسماء الأصنام من أسماء الله عز وجل هذا نوع من أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل. لماذا؟ لأن أسماء الله عز وجل مختصة به، هل تعلم له سمية؟ أي لا سمية ولا مثيل ولا نظير له سبحانه وتعالى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فهي مختصة بالله عز وجل. وتقديم الجار والمجرور دليل على هذا الاختصاص، فالأسماء الحسنى إنما هي لله، اختص بها دون سواه سبحانه وتعالى. وقال تعالى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. تقديم الجار والمجرور في الآيات هذه وفي غيرها عدة آيات كلها جاءت بهذه الصورة، هذا دليل على الاختصاص والاستحقاق، استحقاق الله عز وجل بهذه الأسماء. فاصل ثم نعود لاستكمال ما بقي إن شاء الله إلى أن نلتقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. يموج العالم بأنواع من المعاملات والعقود، منها الحلال ومنها الحرام، فهل تعلم هذا من ذاك؟ فيلزم التاجر أن يتعلم فقه البيوع وأركان البيع وشروطه حتى يكون بيعه صحيحا، ويتجنب البيوع المحرمة، ويتعلم الربا وصوره وما يشترط فيه التقابض والتماثل معا أو التقابض فقط حتى لا يقع في الربا، ويلزمه معرفة البيوع المنهي عنها كبيع المحرمات كالخمر، والغرر كبيع الطير في الهواء وبيع ما لا يملك والقمار، ويلزمه تعلم أنواع الخيار كخيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب حتى لا يظلم المشتري، ويتعلم أحكام القرض، ما يصح إقراضه وما لا يصح، وكيف يتصرف مع المماطل حتى لا يقع في الربا أو الظلم، ويتعلم القبض وصوره، فقبض كل شيء بحسبه، فإن كان موزونا فقبضه بوزنه، وإن كان ثيابا ونحوها فقبضها نقلها، وإن كان مما لا ينقل فقبضه بالتخلية، ويتعلم أحكام الإجارة كحرمة مماطلة الأجير. قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. ويتعلم أحكام الزكاة حتى يعرف كيف يزكي أمواله، وليعلم أن الضريبة لا تغني عن الزكاة. ومن احتاج معاملة تعلم فقهها حتى لا يقع في الحرام. قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله، وجدد الترحيب بالإخوة والأخوات. وكنا تحدثنا عن النوع الرابع من أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته، وهو أن تشتق أسماء الأصنام من أسماء الله عز وجل. وقلنا إن أسماء الله عز وجل مختصة به سبحانه وتعالى، ولا يشركه فيها أحد سوى سبحانه وتعالى، وهذا ما دلت عليه النصوص ولله الأسماء الحسنى، لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفي قول الله عز وجل الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، قدم الجار والمجرور أيضا. وفي قوله تعالى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. فتقديم الجار والمجرور في هذه الآيات الثلاث يفيد الاختصاص، يفيد الاختصاص، فالأسماء الحسنى مختص بها الله عز وجل لا يشاركه فيها غيره، فهو المختص المستحق لها سبحانه وتعالى دون سواه. ولذلك سمي توحيد الأسماء والصفات بتوحيد، توحيد لأنه يفيد الاختصاص، لا يشارك الله عز وجل في هذا الاختصاص أحد، فهو نوع من أنواع التوحيد. وهذه نقطة مهمة يجب أن يتفطن لها وأن يتنبه لها، ولهذا سمي توحيد الأسماء والصفات، يعني التفرد والاختصاص دون الشريك والسمي والمثيل في هذه الأسماء الحسنى. لما اختص الله عز وجل بالعبادة وبالألوهية سمي ذلك توحيد الإلهية والعبادة، فكذلك هنا مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص به الله عز وجل ميل بها عما يجب فيها، وهو نوع من أنواع الشرك المخالف والمناقض للتوحيد. هذا يجرنا إلى الحديث عن مسألة مهمة، وهي حكم الإلحاد في أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته، والآيات في هذا الأمر صريحة. في قول الله عز وجل هنا في هذه الآية التي مرت معنا وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، هذه الآية فيها التهديد الواضح والصريح والوعيد لمن ألحد ومال بأسماء الله عز وجل عن وجهها اللائق بالله سبحانه وتعالى. وعليه فإن الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته محرم، محرم بجميع صوره وأشكاله، وبعضه يصل إلى درجة الكفر أو الشرك حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. فجميع الإلحاد محرم وبعضه قد يصل إلى الشرك والكفر. نأخذ مثالا على ذلك، قلنا إن من أعظم صور الإلحاد في أسماء الله عز وجل وأشنعها التعطيل، والتعطيل هو إنكار شيء من الأسماء والصفات، إنكار شيء من أسماء الله تعالى وصفاته، وهو نوعان: إنكار تكذيب، إنكار تكذيب لما عطلها وأنكرها فهو إما أن يكون مكذبا وهذا كفر بإجماع، وإنكار تأويل وهو ألا يجحدها ولكن يؤولها، وهذا على نوعين أيضا، وهذا إنكار التأويل على نوعين: تأويل له وجه في اللغة أي له مسوغ في اللغة فهذا لا يعد كفرا لأن هذه شبهة قوية، ولا يكون له مسوغ في اللغة وهذا بلا شك أنه من الكفر، وهو كتأويل الباطنية لنصوص الكتاب والسنة. تفصيل هذه المسألة ليس هذا مقام، لكني أوردتها هنا لأبين أن من أعظم صور الإلحاد في أسماء الله عز وجل التعطيل، ومع ذلك فإنه ليس كل تعطيل يعد من الكفر المخرج من الملة، ففي تعطيل مكفر وهو الإنكار والجحود، ولهذا كفر السلف الجهمية لتعطيلهم أسماء الله تعالى وصفاته عز وجل. وتعطيل مبني على شبه قوية وتأويلات، وهذا لا يعد كفرا وإن كان محرما وضلالا مبينا ولا يجوز، هذا كما هو حاصل عند طوائف المتكلمين كالمعتزلة والأشعرية وغيرهم، فلم يكفرهم العلماء بهذا التعطيل الحاصل منهم لوجود الشبهة في تأويل مثل هذه الصفات. فالشاهد أن الإلحاد في أسماء الله عز وجل ليس كفرا بإطلاق، وإنما منه ما هو كفر ومنه ما هو دون ذلك، ولكنه بجميع صوره وأنواعه هو من المحرمات الشرعية التي توعد الله عز وجل في الآية التي معنا وبين أيدينا: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وهذا وعيد صريح من الله عز وجل للملحدين في أسماء الله تعالى وصفاته عز وجل. أيضا يرد هنا في مقام هذا السؤال أو في مقام الكلام على حكم الإلحاد في أسماء الله عز وجل، يرد سؤالا ملحا، وهو: هل يجوز تسمية المخلوق بشيء من أسماء الله عز وجل، وهل يعد ذلك من الإلحاد في أسمائه سبحانه وتعالى أم لا؟ والجواب باختصار في على هذا السؤال المهم والملح، الجواب عليه أن المسألة فيها تفصيل، ومع التفصيل يتبين الحق والصواب من الخطأ والضلال. فهذا التفصيل نقول إن هناك أسماء خاصة بالله عز وجل لا تقبل الشركة، لا تقبل الاشتراك، وهذه لا يجوز تسمية المخلوق بها، وتسمية المخلوق بها صورة من صور الإلحاد في أسماء الله عز وجل. ومثال ذلك لفظ الجلالة الله، لفظ الرحمن الخالق البارئ القيوم. ضابط هذا النوع الذي لا يجوز تسمية المخلوق به هو ما كان مسماه معينا لا يقبل الاشتراك، لا يقبل الشركة. فالأسماء التي لا تقبل الاشتراك لا يجوز تسمية المخلوق بها البتة، وتسمية المخلوق بها هو صورة من صور الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته. وهناك إذا قصد، هو النوع الثاني، إذا قصد بالاسم أو قصد بالاسم معنى الصفة فإنه لا يجوز كان يسمى العبد بها، سواء كان محلى بأل أو الغير محلى بأل، الدالة على الحصر والاختصاص. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم أبي الحكم الذي تكنى به، لماذا؟ لأنه روعي فيه معنى الصفة، وهو أنه كان يحكم بين قومه ويتحاكمون إليه، فسمي بأبي الحكم، فسمي بأبي الحكم. فغير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم وكنه بأكبر أولاده، لما سأله من أكبر أولاده قال شريح، قال فأنت أبو شريح، وعلل ذلك بماذا؟ قال لأن الله هو الحكم وإليه الحكم، لأن الله هو الحكم وإليه الحكم. فلما اعتبر ونظر إلى معنى الصفة منع النبي صلى الله عليه وسلم من التسمي بهذا الاسم. فهذه الصورة الثانية من هذه الصور. الصورة الثالثة، إذا لم يرد واحدة مما تقدم ليس من الأسماء التي اختص الله تعالى بها، ولم يرد معنى الصفة، فهذا يجوز أن يسمى العبد بها، سواء حلي بأل التعريف أو لم يحل. وهذا يعني جاء في النصوص الشرعية تسمية المخلوقين بالعزيز وبالملك يعني وغيرها من الأسماء المشتركة، الأسماء المشتركة، مع أن هذا الاشتراك لا يعني التشابه في المسميات. ولذلك أطلق الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذه من أسماء الله عز وجل، لكن يجوز إطلاقها على المخلوق حسب ما يليق بعجزه وضعفه وما يليق به. أما الخالق فسبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى. نكتفي بهذا القدر، إلى أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.